ذكرت هذه السورة سورة النساء قصة بني أبيرق في قول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. تعرفون سبب نزول هذه الآيات باختصار؟ قصة بني أبيرق يعني هم بيت نفاق، طعمة وإخوانه من بني أبيرق سرقوا درعا، وروايات مختلفة منها أنهم سرقوا درعا، فلما خافوا أن يعني أن يكشف أمرهم جعلوا الدرع في بيت يهودي بدون أن يشعر. لما جاء أحد الأنصار يطالب بحقه وعلم أن بني أبيرق سرقوا منه درعا وطعاما، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: فلان يتهمنا واليهودي فلان هو الذي سرق الدرع. وبالفعل وجدوا الدرع موجودة في بيت اليهودي، فيعني كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يبرئهم وأن يحكم على اليهودي، فنزلت هذه الآيات. يعني تأمل في غاية المناسبة لسورة النساء القائمة على العدل والرحمة، فهنا عدل حتى مع اليهود، فجاءت هذه الآيات وهذه القصة يعني في هذا. نعم، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، يعني كما تقدم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، إن هذه تعقيبات على القصة، هم يتناجون فيما بينهم بالشر، والله يعني يحثنا على يعني التناجي في البر والخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أيضا هذا يندرج في أحكام الصلات. وهكذا يعني الآيات يعني تأمل يعني من الأحكام: ويستفتونك في النساء وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. تأمل يعني إذا كان النشوز من المرأة، تأمل كيف الرحمة، الزوج يعظها أولا ويهجرها في المضاجع، ثم يعني يضرب ضربا غير مبرح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط، وخيركم خيركم لأهله. طيب إذا كان النشوز من الرجل، المرأة رأت أن الرجل يعني يرغب عنها ما يريدها، فالمرأة ضعيفة. هنا للأسف بعض النساء إذا كان الزوج مقصرا معها جعلت رأسها مع رأسه ورفعت صوتها ويعني حاكمته وربما اشتكت عليه، وهذا لا يأتي إلا بالشر، لأنه رجل قوي وتأخذه العزة بالإثم وما يرضخ لها. لكن تأمل القرآن يرشد المرأة إلى كسر الكبرياء أو الأنفة التي عند الزوج بضعفها ولينها. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا تلجأ إلى الصلح معه، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. تقول: أنت ماذا رأيت علي؟ أنا ماذا عندي؟ قل لي إذا كنت مقصرة كذا. طيب ممكن ما عليه تنازل عن بعض الأمور، لكن تمشي الحياة معنا وننصلح وتنصلح أمورنا، يعني فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. لكن لماذا كثير من الناس ما يرغبون في الصلح؟ قال: وأحضرت الأنفس الشح، كل واحد يريد حق نفسه للأسف. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني العدل في الباطن. لكن قال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. أما كيف الآيات تأتي يعني بجمع الزوجين و تطمين الزوجين فيما بينهما. كذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ما تقول هذا حرام فقير ممكن نتساهل معه وتميل عن العدل بسبب ضعفه، لا، الله أولى بهما. فتأمل يعني عدل يعني مع الرحمة. وهكذا يذكر المنافقين أنهم يتربصون ويتكاسلون عن الصلاة ويكيدون بالمسلمين، يعني لأنهم يحسدون المسلمين تجاه هذه الأحكام وهذه الشريعة. وأيضا يذكر يعني في هذه الآيات أيضا يعني ظلم أهل الكتاب، يعني لأن الآيات برز فيها العدل، إقامة العدل، ففي الصورة المقابلة بيّن الله تعالى يعني قبائح أهل الكتاب وظلمهم. أن السور متصلة كما عرفنا، سورة البقرة تكلمت عن اليهود، آل عمران تكلمت عن النصارى، ولا يزال الحديث متصلا عن أهل الكتاب بما يتناسب مع جو السورة. فسورة النساء قررت العدل مع الرحمة، فهنا ذكرت يعني شيئا من ظلمهم، يعني كما يعني قال الله جل وعلا عنهم: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وهكذا يعني أرنا الله جهرا، اتخذوا العجل، اعتدوا في السبت، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فهذا فيه تكميل للمقصد الذي في سورة آل عمران من دفع الشبهة في عيسى. فهنا أيضا يعني الآيات لا تزال موصولة في هذا. نعم، وهكذا يعني يقرر الله تعالى يعني عبودية عيسى عليه الصلاة والسلام ربه: لن يستنكف المسيح يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وهكذا تختم السورة بمنة الله تعالى علينا بهذه الأحكام وهذا النور: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ثم تأمل كيف تختم السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. الكلالة يعني إذا مات الرجل وليس له أصول ولا فروع، يعني لا يعني والد ولا ولد، فقال: وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا لئلا تضلوا والله بكل شيء عليم. فتأمل كيف ختمت ب أيضا آية تتعلق بالمواريث، أن الخاتمة يعني توقظ السامع. لابد أن يختم الكلام بخلاصته وزبدته. فكذلك السورة كما عرفنا تتكلم عن حقوق الضعفة من النساء واليتامى، وكانوا يمنعون النساء هذا الحق الميراث، فأكد عليه بقسمته في بذكره في آخر السورة، والله أعلم. ثم تأتي بعد ذلك سورة المائدة. تأمل، نقرأ كلام السيوطي رحمه الله: سورة المائدة لا بأس. طيب، تأمل هنا كل هذه السور مدنية، وسورة المائدة في ترتيب هذه السور آخر سورة مدنية من هذه السور، وفيها قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فتلاحظ أن سورة المائدة هنا ذكر الله تعالى يعني فيها تمام الشرائع، فهي كما قال السيوطي قال هي سورة التكميم، فهنا كملت الأحكام، أحكام يعني الصلات ومراعاة حقوق الضعفاء والنساء واليتامى جاء في سورة النساء. ولا يفوتنا الإخوة يعني تسمية سورة كاملة في القرآن بسورة النساء، هذا يعني تكريم للمرأة، ويعني المرأة هي الأم، هي الأخت، هي البنت، هي الزوجة، فينبغي على الرجل أن يعرف حقها وقدرها. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالنساء خيرا في خطبة حجة الوداع، وصى بهن، فخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كما قال صلى الله عليه وسلم.